الشتات وصلنا بالمعاد وزي كل مرة خطرنا الأسياد. علّيلي مسك علّيلي ودماغي هتوديني، علّيلي مسك علّيلي ودماغي هتوديني. هروح معاك هروح وفي كل مكان تلاقيني، هروح معاك هروح وفي كل مكان تلاقيني. يا عم البركة اتحرك هتحس بإحساس كده، لم اصحابك واعمل دايرة وهات الناس، هتفوق ايدك احسن لك ايدك خليك معايا. البنت بيتها جريت ورايا وعملت حكاية، يا عم الدنيا استنى ثواني دماغ وجعاني من كتر السمن يا عم الوهم يلا عيد من تاني. ويا عم الدنيا استنى ثواني دماغ وجعاني من كتر السمن يا عم الوهم يلا عيد من تاني. اثبت حاله اعجاب من الشات واللسان، اثبت حاله اعجاب من الشات واللسان، اثبت حاله اعجاب من الشات واللسان. كل ركز يا ولاد وهقول لك من السؤال حتى ما بلاش علوان ولا